إليك خشوعي إليك خشوعي ما حييت وتوبتي ونجواي يا دعوتك فاقبل من دعائي مؤمل فأنت رجاء وساحتك الكبرى ملاذي وموئلي وبابك محرابي ونورك قبلتي وجودك مأثور وفضلك وذكرك في قلبي نعيم وذكرك في قلبي نعيم وجنتي وجودك مأثور وفضلك وافر وذكرك في قلبي نعيم.